يقينا في حقه، لأن الثبوت إنما هو في حق القاتل على جهة العمد. نعم. مسألة. وأما مسألة التفريق بين الدية وبين المال غير الدية فهي مسألة ضعيفة أيضا، لأن دية الإنسان تورث عنه كما يورث عنه ماله، فلا وجه للتفريق بين المال وبين الدية. وإذا قلنا بذلك فتحنا الباب على مصراعي، وقلنا بأن من قتل قريبه فإنه لا يرث من الدية ولكنه يرث من المال. هذه فيها خطورة، لأنه ربما سارع بعض الناس والعياذ بالله إلى قتل أقربائهم بغية استعجال الميراث. نعم. مسألة. وإن قتله بحق كالقتل حدا أو قصاصا أو قتل العادل الباغي لم يمنع ميراثه، لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث، كما لو أطعمه أو سقاه فمات، ولأنه حرم في محل الوفاق كي لا يفضي إلى اتخاذ القتل المحرم. وحرمان الميراث هاهنا ربما يمنع من استيفاء الحد الواجب، والتوريث لا يفضي إلى اتخاذ قتل محرم، فهو ضد للأصل غير مساو له في معناه. يعني هذا تبرير من المؤلف رحمه الله لمسألة عدم المنع من الإرث إذا كان القتل بحق، لأن المقصود عند المؤلف القتل بغير حق، لأنه هذا هو الذي يتصور فيه أن يكون الميت الوارث القاتل قد استعجل ميراث قريبه فاعتدى عليه بقتله، وهذا هو الذي يخشى منه بأن ينفتح الباب على مصراعيه فيتسارع الناس في العدوان فيقتلوا أقرباءهم بغية الحصول على هذه المواريث. أما القتل بحق فإنه فعل مأذون فيه فلا يمنع من الميراث. ولو منعنا القتل هنا، لو منعنا الميراث هنا بهذا السبب، بسبب القتل بالحق كالحد ونحوه، لزم من هذا تعطل كثير من الحدود، وتعطل أيضا الدفاع عن النفس والمال وما شابهه بسبب الحرص على الميراث. ولكن ما أذن فيه الشرع لا مانع من تعاطيه، فإذا قتله بحق فإن هذا القتل لا يمنع ميراثه، ولا يمكن أن يقاس هذا على القتل بغير حق، لأن هذا الفعل مأذون فيه وذاك غير مأذون فيه. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب مسائل شتى. إذا مات عن حمل يرثه وقفت ميراث اثنين ذكرين إن كان ميراثهم أكثر، وإلا ميراث اثنتين، وتعطي كل وارث اليقين وتقف الباقي حتى يتبين. وإن كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره، أعطيت كل وارث اليقين ووقفت الباقي حتى يعلم حاله، إلا أن يفقد في مهلكة أو من بين أهله فينتظر 4 سنين ثم يقسم. وإن طلق المريض في مرض الموت المخوف. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب مسائل شتى. إذا مات عن حمل يرثه وقفت له ميراث ذكرين إن كان ميراثهما أكثر، وإلا ميراث أنثيين، فتعطي كل وارث اليقين وتقف الباقي حتى يتبين. مثاله. يعني هذه المسألة من لواحق تقسيم الميراث، وهي مسألة الحمل. لو توفي إنسان وله زوجة في بطنها حمل، فماذا نصنع في هذه الحال؟ إذا طلب الورثة ميراثهم، هنا لا بد من القسمة. لكن لو رضوا بأن تبقى التركة موقوفة حتى تضع المرأة ما في بطنها ويتبين هذا الحمل فإنه لا شيء في ذلك. لكن الكلام عند المشاحة فيما لو طالب الورثة أو بعضهم بقسمة الميراث، فإن هنا ماذا نصنع؟ نفترض أن هذا الحمل ذكرين، لماذا؟ لأنه أكثر ما يتصور في حمل المرأة أن تحمل بتوأم، أن تحمل بتوأم. فهذا إذا كان ميراث الذكرين أكثر من ميراث الأنثيين، كيف يكون ذلك؟ إذا كان للميت ورثة غير الحمل فإما أن يبلغ ميراث الورثة الموجودين الثلث، يعني أن يكون ثلثا أو أن يكون أقل من الثلث. فإن كان أقل من الثلث فإنا نفرض هذا الحمل ذكرين، لكن إن كان هؤلاء يرثون الثلث فما فوق فإنا نفرض هذا الحمل أنثيين، لأن نصيب الأنثيين هنا البنتين يعني أكثر من نصيب الذكرين. لماذا؟ لأن الذكر يرث بالتعصيب، الذكر يرث بالتعصيب، وعادة العصبة ليس له ميراث مقدر، يأخذ ما أبقته الفروض وينفرد بالتركة إذا لم يوجد معه وارث آخر. فهنا إذا وجد ورثة أخذ الثلث فأكثر فإن نفرض هذا الحمل الذي في بطن هذه المرأة توأم إناث، لأنه في هذه الحال يترتب عليه أن يكون الموقوف من التركة الذي لا تجري فيه القسمة أكثر، هذا من باب الاحتياط. لماذا؟ لأننا نخشى أن نوزع التركة باعتبار أن ما في بطنها ذكرا واحدا أو أنثى واحدة، ثم بعد ذلك يتبين لنا بعد الوضع أن ما في بطنها ذكرين أو أنثيين، فنحتاج إلى استرداد بعض هذه الأنصباء التي أخذها الورثة، فيكون في ذلك مشقة، لأنه ربما مات بعضهم أو ربما استهلك نصيبه فيتعسر استرداد ما أخذوه من التركة. أما لو وقفنا هذا النصيب وعطيناهم أقل النصيبين فإن الورثة لا يتأثرون إذا تبين هذا الحمل بعد ذلك أقل مما فرضناه، لأنه يرد عليهم، يرد عليهم، يعاد التوزيع عليهم مرة أخرى. في هذه الحال أيضا لا بد أن نفترض أن نورث من يرث أقل نصيبين، بعض الورثة لا يتأثر نصيبه، يعني في بعض الأحوال، يعني مثلا لو كان الميت امرأة ولها زوج، امرأة توفيت ولها زوج، فإن الزوج هذا إذا وجد فرع وارث للمرأة المتوفاة سواء منه أو من غيرها ميراثه الربع، وكذلك المرأة. يعني لو توفي رجل وترك أولاده وزوجته الحامل، فإن الزوجة هذه سواء كان في بطنها حمل أو لم يكن ميراثها ماذا؟ الثمن، الثمن في كل الأحوال لوجود أولاد للميت المتوفى. لكن في بعض الأحوال، يعني لو فرضنا للميت أن هذا الحمل ولد مثلا، فإنه في بعض الأحوال يحجب بعض الورثة إذا كان ذكرا، في بعض الأحيان يحجبهم حجب نقصان. يعني مثلا لو توفي رجل عن زوجته الحامل وعن أمه، فإن ميراث أمه هنا باعتبار تحقق وجود هذا الحمل كم؟ السدس، لأن للميت فرع وارث، ولو لم يوجد له وارث من أولاده فإنها تأخذ ماذا؟ الثلث. فماذا نعطيها هنا؟ هل نعطيها السدس أو نعطيها الثلث؟ نعطيها السدس، ونقف نصيب الحمل، ونقف ما نصيب الأم أقل أكثر نصيبيها، ونعطيها الأقل حتى يتبين وضع هذا الحمل. فإن تبين مثلا فرضناه ذكرين فولدت توأما ذكورا فإنا نعطيهم ما وقفناه ولا يتأثر النصيب هنا. وإن فرضناه هذا أي هذا الحمل توأم إناث فولدت كذلك ولدت أنثيين فإنا نعطيهما ما وقفناه لهما ولا يرد شيء على بقية الورثة، ومن حجب حجب نقصان أو حرمان فإن نجري الحالة كما هو عليه. أما إذا ولدت ذكرا واحدا أو أنثى واحدة فإن نعطيه نصيبه إن لم يحجب غيره ونرد الباقي على الورثة، وإن لم تلد شيئا أو ولدت ولدا ميتا فإننا نرد الباقي على من؟ على بقية الورثة. المهم أننا نقف أي نحتفظ من التركة بأكبر قدر متوقع يمكن أن يكون عليه هذا الحمل. فإذا رأينا أن فرضه ذكرين يترتب عليه الاحتفاظ بأكبر قدر من التركة فإن نفرضه ذكرين، وإن كان فرض هذا الحمل أنثيين، وهذا كما قلت لكم إذا كان الورثة أصحاب الفروض لهم ثلث التركة فأكثر فإن نفرضه أنثيين، لأن العدد من الإناث كم لهما؟ الثلثان، ثلثان للعدد من الإناث، فهنا نفرضه أنثيين. كل هذا للمحافظة على نصيب هذا الحمل من جهة، ومن جهة أخرى لقطع التنازع والتطويل خشية من توزيع التركة بين الورثة، ثم بعد ذلك يظهر شيء آخر غير الأمر المتوقع فيقع التنازع ويصعب استرداد نصيب بقية الورثة. فإن كان بعضهم يحجب حجبناه حتى يتبين الحمل، كان يحجب حجبا كاملا، إن كان بعضهم يحجب حجبا نقصان أعطيناه نصيبه الأقل. نعم، هذا في مسائل الحمل، في مسائل الحمل. فيه تشابه بين مسائل الحمل وبين مسائل المفقود من جهة واختلاف من جهة أخرى. أما التشابه فإن إذا أردنا توزيع تركة هذا المفقود، أو إذا كان هذا المفقود وارثا في مسألة من المسائل على فرض وجوده، يعني لو توفي أب وأحد أبنائه مفقود، فهنا نفرض هذا الابن حيا ونحتفظ بنصيبه من التركة. وإذا كان بعض الورثة يحجب بسبب حياة هذا الابن فإنا نحجبه، يعني نمنعه من الميراث، إن كان الحجب حجب حرمان أو نعطيه أقل النصيبين إن كان الحجب حجب نقصان كالأم، يعني تحجب في حال من الثلث إلى السدس. لكن الفرق بين مسائل المفقود ومسائل الحمل من جهة أن الحمل يفترض فيه أكبر عدد، يفترض إما ذكرين أو أنثيين، هذا عند كثير من العلماء، كان بعض العلماء يفرضه ذكرا واحدا، لكن هنا يفترضونه ذكرين أو أنثيين محافظة على هذا المال حتى يتبين وضع الحمل. أما المفقود فلا مجال لأن نفرضه متعددا فإنه واحد، إن كان ذكرا فإنا نحتفظ له بنصيبه باعتباره ذكر، وإن كان أنثى فإنا نحتفظ له بنصيبه باعتباره أنثى. ونحجب من يحجب حجب حرمان، ونعطي من يحجب حجب نقصان أقل نصيبيه. هذا هو وجه التشابه ووجه الاختلاف بين مسائل المفقود ومسائل الحمل. وهذا كله متى يكون؟ إذا طالب الورثة أو بعضهم بتقسيم التركة قبل وضع المرأة الحامل ما في بطنها أو قبل عودة المفقود. أما إذا اتفقوا على بقاء التركة على ما هي عليه حتى يتبين الحال فإنا لا نحتاج إلى هذا العمل. نعم. إذا مات عن حمل يرثه وقفت له ميراث ذكرين إن كان ميراثهما أكثر وإلا ميراث أنثيين، فتعطي كل وارث اليقين وتقف الباقي حتى يتبين. مثاله: رجل مات وخلف أمة حاملا وبنتا، يدفع للبنت الخمس ويوقف الباقي وهو نصيب ذكرين، فإن كان بدل البنت ابن أعطي الثلث ويوقف الباقي أبوان وأمة. كيف هذا؟ يعني هنا لو أن رجلا توفي وترك أمة حاملا، يعني تسرى على أمته فأحبلها ثم توفي قبل أن تضع ما في بطنها، وله بنت من زوجة أخرى، فطالبت هذه البنت بتقسيم الميراث، فإن ماذا نصنع هنا؟ نفترض أن ما في بطن هذه الأمة من الحمل أنه نفترضه ذكرين، وإذا كان الحال كذلك فرضنا أن ما في بطنها ذكرين وهنا ترك بنتا، تكون المسألة من كم؟ من خمسة، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين، هناك ذكران بأربعة سهام وهنا أنثى بسهم واحد خمسة، فنعطي للبنت هذه الخمس ونقف الباقي حتى يتبين ما في بطن هذه المرأة بعد وضعها الحمل، فإن وضعت ذكرين أخذ الموقوف ولم تأخذ هي شيئا، وإن وضعت ذكرا واحدا رد عليها، يعني أصبحت المسألة من ثلاثة، أصبحت المسألة من ثلاثة فتأخذ الثلث، وإن وضعت أنثى واحدة فإن البنت هذه تأخذ النصف، تأخذ النصف باعتبار أنه مات وترك. نعم. النصف، النصف باعتبار أن لأنه ترك ابنتين، فالمسألة من كم؟ من اثنين. نعم. هذا فيما إذا ترك بنتا، لو أن نعم إذا عنده بنت وولد له بنت، أيوة له مسألة ويرد الباقي، ترد الباقي فرضا وردا، لأن المسألة هنا من ثلاثة وترد إلى اثنين، ترد إلى اثنين. لو أنه ترك أمة حاملا وترك ابنا بدل البنت في هذه المسألة، ترك ابنا فإن ماذا نعطيه؟ نعطيه الثلث. لو فرضنا أن ما في بطنها من الحمل ذكرين، كأنه ترك كم؟ ثلاثة أبناء، فكل واحد له ثلث التركة، فنعطي الابن الموجود هذا الثلث ونقف الباقي حتى يتبين الحال. نعم. هذه ليست زوجة، هذه أمة لا ترث، لا تصبح حرة لكنها لا ترث. نعم. أبوان وأمة حامل. نعم. يعني هذه مسائل من باب النادر، من باب النادر، الغالب في تعدد الحمل أنه توأم، قد يعني تضع المرأة ثلاثة أو أربعة، سمعنا يعني في هذه السنوات الأخيرة بعض النساء يعني تضع سبعة، يعني ربما بسبب تعاطي بعض الأدوية أو كذا، لكن هذه حالات نادرة جدا. قاعدة أن العلماء يقولون النادر لا حكم له، القواعد هذه باعتبار الغالب، لكن لا يعني هذا أنه إذا وضعت ثلاثة مثلا أو أربعة أنا أقول لا بس الميراث لاثنتين أو لاثنين والباقي لا. نعيد يعني التوزيع مرة أخرى فنأخذ من كل من ورث يعني بقسطه. لكن هذه أحوال نادرة، والغالب أن الحمل إما أن يكون واحدا أو أن يكون متعددا، والغالب في التعدد أنه يكون توأما. نعم. أبوان وأمة حامل لهما السدسان ويوقف الباقي ومتى؟ نعم. أبوان وأمة حامل، طبعا الأمة قلنا ليس لها شيء، فالأب والأم مع وجود الأبناء كم ميراثهما؟ لكل منهما السدس. السدس هذا إذا افترضنا أن الأمة هذه في بطنها حمل، فإما أن يكون ذكرين أو أن يكون أنثيين. فهنا إذا فرضناه ذكرين أو أنثيين، الأبوان لهما السدس، لكل واحد منهما السدس. فإذا ولدت هذه الأمة ووضعت ذكرا، فإن نصيب الأب والأم لا يتغير، كل منهما له السدس والباقي لمن؟ لهذا الذكر، سواء كان واحدا أو أكثر. وإن وضعت أنثيين فأيضا نصيب الأب والأم لا يتغير. لماذا؟ لأن للبنتين كم؟ الثلثان، والأم لها السدس والأب له السدس، سدس وسدس ثلث، فيعني استغرقت الفروض التركة، ثلاثة أثلاث هي يعني كامل التركة. لكن إن وضعت أنثى، وضعت أنثى واحدة، فالأم لا يتغير نصيبها أيضا، لها السدس، لها السدس لوجود الفرع الوارد، والأب له السدس، والبنت لها النصف، ويأخذ الأب الباقي تعصيبا، له السدس فرضا والباقي تعصيبا في هذا. نعم. ومتى زادت الفروض على الثلث كان نصيب الإناث أكثر، مثاله امرأة حامل وأبوان تعطى الزوجة ثلاثة والأبوان ثمانية من 27 ويوقف الباقي. نعم. هذه في هذه الحال يعني ما زاد عن الثلث، نفرض ما في بطن الحامل أنثيين، أنثيين، لأن الفروض زادت هنا عن ماذا؟ عن الثلث، زادت عن الثلث، وللبنتين كم؟ الثلثان. ها؟ فنفرض ما في بطنها أنثيين حتى يأخذ الورثة أقل النصيبين، أقل النصيبين، حتى يأخذ الورثة أقل النصيبين، لأن لو فرضناهما هنا ذكرين كان الموقوف أقل من الثلثين، كان الموقوف أقل من الثلثين، فلو جاءت بأنثيين كان ما وقف لهما أقل مما يستحقان. نعم. زوج وأم حامل من الأب يدفع للزوج ثلاثة من ثمانية وللأم سهم ويوقف الباقي، وكذا امرأة حامل وأبوان وبنت يعطى للزوجة ثلاثة من 27 وللأبوين ثمانية من 27 وهو أقل ميراثهم، وتعطى البنت خمسا من 13 من 24 لأنه أقل ميراثها، فتضرب خمسة في 24. كيف نعطي البنت خمسا من 13 من الباقي؟ يعني إذا أعطينا المسألة من 27، إذا أعطينا الأب والأم كم؟ ثمانية، للأبوين للزوجة ثلاثة من 27 باعتبار أنها ثمن، ثمن الزوجة، ونعطي للأبوين ثمانية، ها؟ كم أصبح معنا؟ ثمانية، أحد عشر، أحد عشر. ثم نعطي للبنت كم؟ خمسة، خمسة من كم؟ من 13. خمسة من 13 عفوا، باعتبار المسألة من 24، من 24 المسألة من 24، فإذا كان نصيب الأبوين ونصيب الزوجة 11 يبقى من 24 كم؟ 13. فنعطي للبنت خمسة من 13 ونقف الباقي انتظارا يعني لوضع المرأة الحامل. نعم. كيف هنا قال 27 وهنا 24 ولا على ديرين؟ باعتبار أنه يعني أزين أزين. نعم. وتعطى يعني إذا فرضناهما أنثيين كان لهما الثلثان، كان لهما الثلثان. هذه هي شبيهة بالمسألة المنبرية لأن فيها أبوان وابنتان وزوجة، تعول هذه من 24 إلى 27، أبوان وابنتان وزوجة، هذه هي المنبرية، هذه هي المنبرية. نعم، تعول من 24 إلى 27. وتعطى البنت خمسا من ثلاثة من 13 من 24 لأنه أقل ميراثها، فتضرب خمسة في 24 تكب 120، لها منها 13. فإذا أردنا أن نعطي الزوجة والأبوين وافقنا بين السبعة بين السبعة وعشرين وبين 120، ثم ترد أحدهما إلى وقفهما 9، ثم تضربها في الأخرى تكون 1080. ثم يعني هذه مسائل الميراث أيضا تحتاج إلى مسألة جامعة، لأننا نعمل مسألتين، مسألة بافتراض أن هذا الميت الحمل، ومسألة بافتراض عدم وجوده، ثم بعد ذلك نستخرج جامعة بين المسألتين. نعم. فإن ولدت ذكرين فقد أخذت البنت حقها، وتزاد الزوجة مثل ثمن مثل ثمن ما معها. يعني ضربناها في خمسة لماذا؟ باعتبار عدد الرؤوس. إذا فرضنا ما في بطن المرأة ذكرين بالنسبة للأخت كم يصبح عدد السهام؟ خمسة سهم للبنت وأربعة لإخوتها، فنضربها في أصل مسألة حتى يحصل التصحيح. نعم. ثم تعطى الزوجة 3 في وفد الأخرى وهو 40 120، وللأبوين 8 في 40 تكون 320، كل واحد 160. وللبنت 13 في 9 تكون 117. فإن ولدت ذكرين فقد أخذت البنت حقها، وتزاد الزوجة مثل ثمن ما معها. تزاد الزوجة مثل ثمن ما معها. نعم. 15 فيصير معها ثمن كامل، ويزاد الأبوان مثل ثمن ما معهما مثل ثمن ما معهما 40، فيصير معهما ثلث كامل من 1080. وإن ولدت ذكرا وأنثى فسهم الزوجة والأبوين على حاله. لماذا؟ لأنه وجود الفرع الوارث يلزم منه أن تكون الزوجة ترث ماذا؟ الثمن، والأبوان يرث كل منهما السدس. نعم. كما لا يتغير الحال يعني. نعم. كما ولدت ذكرين وتزاد البنت مثل ربع ما معها 29، وربع يصير لها 146.5. وإن ولدت ذكرا واحدا فسهم الزوجة والأبوين على حاله، وتزاد البنت مثل ثلثي ما معها، أعني 117، لأن لها ثلث الباقي وقد أخذت الخمس، فهو بقية مال ذهب خمسا، فيزاد عليه ثلثا وهو 78، صار لها 195. وإن ولدت أنثى واحدة فسهم الأبوين والزوجة من سبعة وعشرين على حاله، وتأخذ البنت مثل سهم الأبوين. وإن ولدت أنثيين لم يتغير إلا سهم البنت، يصير لها ثلث 16 وهو خمسة وثلث في 40 تكون 213، وثلث سهم. وإن لم ترد شيئا أخذت الزوجة ثمنا كاملا، والأبوان ثلثا كاملا، وللبنت نصف لا غير. لماذا هنا ثلث كامل وثمن كامل؟ لأن هناك في المسألة التي تقدمت قبل قليل عالت افتراض أن ما في بطنها يعني حمل متعدد فإن المسألة تعول، لكن إذا لم تلد شيئا فإن المسألة تكون من 24 ولا تعول. فالعول فيه نقص على الورثة، يدخل فيه نقص على الورثة. فإذا لم تلد هذه الحامل شيئا أو ولدته ميتا فإن الأبوين يأخذان نصيبهما كاملا، والزوجة تأخذ الثمن كاملا، يعني لا يدخل فيه العول. نعم. وإن لم تلد شيئا أخذت الزوجة ثمنا كاملا والأبوان ثلثا كاملا، وللبنت نصف لا غير، وفضل معها سهم تدفعه إلى الأب فيصير لها خمسة. سهم هذا الذي تدفعه للأب يأخذه الأب على سبيل التعصيب. نعم. فيصير لها خمسة من 24، وقد صحت كلها بعد كسر الأسهم. البنت فيه كسر ثلث سهم فيما إذا ولد.